السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الأحكام المتعلقة بالصوم في من يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية. المعروف أن يرخص الفطر للشيخ الكبير، المرأة العجوز، المريض الذي لا يرجى برؤه، وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الرزق غير ما يزاولونه من أعمال، يعني اللي هم أعمالهم شاقة بدنيا ولا يجدون متسعا من الرزق، يعني لو ما عملوش الأعمال دي ما يقدروش يعيشوا. ونوعية الأعمال دي تشبه مثلا الذين يستخرجون الفحم مثلا من المناجم، الأعمال الشاقة جدا اللي بتستغرق وقت طويل جدا ومجهود شاق بدني عنيف جدا جدا لا يتمكن معه العامل من الصوم، وفي نفس الوقت مالوش مصدر دخل تاني، يعني مالوش وظيفة تانية أو عمل تاني يقدر يقتات منه غير العمل ده. المجموعة اللي احنا قلناهم دول هم الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه، أصحاب الأعمال الشاقة التي ذكرنا عليه، يرخص لهم جميعا في الفطر، وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، وقدر ذلك الإطعام نحو صاع، والصاع تقريبا قدح وتلت، صاع قدح وتلت. والإطعام ده ممكن يكون على طول فوري، وممكن يكون بعد أيام، وممكن يتأخر شوية لا بأس، وإن كان الأفضل إن هو يعجل به علشان الواحد طبعا لا يأمن الموت من الحياة. يضاف لدول اللي هم الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه أصحاب الأعمال الشاقة، يضاف لهم المجرمون الذي يحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة مثلا في السجون إذا شق عليهم الصيام وكانوا يملكون الفدية. طيب يضاف لهم أيضا الحبلى والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو أولادهما أفترطا، وعليهم الفدية، عليهما الفدية ولا قضاء عليهما، ما لهمش قضاء، فدية فقط. وفي مجموعة يرخص لهم الفطر ويجب عليهم القضاء، اللي هم مين؟ المريض الذي يرجى برؤه، يعني اللي فيه احتمال لشفائه، والمسافر، والاثنين يجب عليهما القضاء. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تأخر برئه. في ملاحظة كده، إن الصحيح الذي يخاف المرض بالصيام يجوز له الفطر، يجوز له أن يفطر. الصحيح، الإنسان الصحيح السليم الذي لو صام يخشى عليه من الهلاك او يخشى عليه من المرض انه يمرض بالصيام، ده يفطر مثله مثل المريض. واللي يقرر ده لازم يكون الطبيب الامين الثقة الحاذق، مش اي حد يقول الكلام ده. وطبعا ده عليه ايضا القضاء. وكذلك في الاحوال العادية، الانسان العادي بقى، من غلبه الجوع او العطش في الصيام فخاف الهلاك، يعني هو صايم وبعدين ثبت لديه ان هو لو كمل صيامه هيهلك، هيموت، هيحصل له ضرر شديد جدا، هيحصل له مثلا لا قدر الله مثلا فشل في الكليتين او حاجة زي كده، لازمه الفطر وان كان صحيحا مقيما، وعليه القضاء ايضا. طيب المريض اللي هو له رخصة في هذا الفطر، اذا صام وتحمل المشقة وكان في ضرر ليه، صح صومه، يعني صومه صحيح ان شاء الله مقبول عند الله سبحانه وتعالى، الا انه يكره له ذلك لإعراضه عن الرخصة التي يحبها الله عز وجل، وقد يلحقه بسبب ذلك إيه؟ ضرر. طيب أيهما أفضل، اللي بيفطر ولا اللي بياخد رخصة ربنا سبحانه وتعالى، اللي بياخد رخصة ربنا سبحانه وتعالى ولا اللي بيكمل صيامه ويتحمل المشقة؟ في خلاف العلماء في الحكاية دي، لكن الأفضل، قاعدة الأفضل هو ما يقربك من الله، من الله عز وجل أكثر. يعني إذا كان إتمام الصوم هيقربك من ربنا أكثر وعندك قدرة وطاقة على ذلك رغم المرض، فيبقى الصوم أفضل، أو في السفر. انما لو انت ما عندكش القدره دي وحاسس ان انت هتتضرر بذلك وده هيخليك تبعد عن ربنا وما تاديش واجباتك اللي عليك، فالاخذ بالرخصه افضل في هذه الحاله. للمسافر ايضا ان يفطر يا اما قبل الخروج او بعد الخروج، يعني واحد بالليل مثلا ناوي يسافر الصبح، هو لسه ما سافرش لكن وهو خارج من بيتهم يجوز له انه يفطر قبل ما يسافر مباشرة ممكن. طب سافر وهو صايم وبعدين افطر اثناء الطريق، لا بأس، يبقى في الحالتين في جواز ان شاء الله. طيب ايه هو السفر المبيح للفطر؟ يعني امتى يكون هل اي سفر يبيح الفطر؟ الحقيقة السفر هو نفس السفر الذي تقصر الصلاة بسببه. طب وقد ايه مدة؟ قد ايه هي نفس المدة التي يجوز للمسافر فيها، المدة التي يجوز للمسافر فيها ان يفطر هي نفس المدة التي يجوز له فيها ان يقصر الصلاة. طيب ايه هي المدة دي اصلا؟ اعدل الاقوال في المسألة، في اقوال كثيرة في المسألة، لكن اعدل الاقوال ان كل ما يقال له سفر عرفا ينطبق عليه هذا الكلام. يبقى اي حاجة في العرف تنطبق يقال عنها سفر فينطبق على هذا الكلام. يعني لو قلت ان انت في المكان اللي انت فيه بيقولوا على اللي اتحرك 5 كيلو مثلا سفر، يبقى السفر 5 كيلو. ده اعدل الاقوال، وده كلام ابن القيم، وده الحقيقة اقرب جدا للشرع ولمقاصد الشرع. طيب في ناس يجب عليها الفطر والقضاء معا، يجب مش رخصة بقى، ده وجوب. مين هم دول؟ دول الحائض والنفساء، دول يحرم عليهما الصيام، وإن صامتا لا يصح صومهما ويقع باطلا وعليهما قضاء ما فاتهما. طيب في ايه تاني من الاحكام ممكن نتكلم فيه؟ مبطلات الصيام، ايه اللي يبطل الصوم؟ مبطلات الصيام قسمين، قسم يبطل الصيام ويوجب القضاء، وقسم يبطل الصيام ويوجب القضاء والكفارة معا. اما الذي يبطل الصيام ويوجب القضاء فقط فهو مجموعة حاجات، منها الاكل والشرب عمدا، القيء عمدا، انما الاكل والشرب ناسيا لا شيء فيه سواء كان في فرض او في سنة، والقيء عمدا، والحيض والنفاس، والاستمناء، وتناول ما لا يتغذى به. طيب ايه الحاجة اللي توجب القضاء والكفارة معا؟ مبطلات الصيام التي توجب القضاء والكفارة معا هي حاجة واحدة فقط، هي الجماع في نهار رمضان فقط، عند الجمهور الجماع فقط. طيب المذهب الجمهور في المسألة ان المرأة والرجل سواء في وجوب الكفارة عليهما ما دام قد تعمد الجماع، دول عليهم كفارة والقضاء ايضا. فاذا وقع الجماع نسيانا او لم يكن مختارين بان اكرهها مثلا، او واحد منهم اكره او كده، فلا كفارة على واحد منهما اذا كان نسيانا، مفيش كفارة عليهما القضاء. لكن إذا أكره الرجل المرأة فلا شيء على المرأة، وده المذهب الأعدل في المسألة إن المرأة ما عليهاش كفارة وإن الكفارة على الرجل فقط. طيب الكفارة إيه هي الكفارة؟ هي عبارة عن صيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الشهرين صيام الشهرين أطعم 60 مسكينا من أوسط ما يطعم منه أهله. طبعا قبل كده كان في حاجة بس مش موجودة في زماننا ده، اللي هي مسألة العتق. يعني العتق اولا، فان لم يجد، وده طبعا مش موجود في عصرنا، فيصوم شهرين متتابعين، فان لم يجد اطعم 60 مسكينا. ومذهب الجمهور على انه لا يصح الانتقال من حالة من دول الى التانية الا اذا عجز عنها، وان كان في بعض العلماء اللي قالوا لا ده هي على التخير يجوز لك انك تختار اي منهما، لكن احنا خلينا في مذهب الجمهور اللي احنا دايما بنبقى متابعين وراه. اخر حاجة قضاء رمضان، احنا قلنا القضاء او الكفارة لا تجب على الفور ولكنها فيها توسعة، يعني ممكن في اي وقت تقضى واي وقت تقدم فيه الكفارة لا بأس، الا ان التعجيل افضل لان الانسان لا يأمن الموت من الحياة. بعد اخر حاجة ان شاء الله، اللي العلماء في اجماع لان من مات عليه فوائد من الصلاة فان وليه لا يصلي عنه، وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته. إن مات الإنسان وعليه صيام وكان يستطيع الصيام فالفقهاء اختلفوا فيها، لكن جمهور العلماء قال إلى إن يطعم وليه عنه مدا عن كل يوم ولا يصوم عنه. وفي بعض المذاهب اللي قالت انه ممكن ان هو يصوم عنه. هذا والله اعلم، وجزاكم الله خيرا.